بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحوالة، وهي جائزة بالديون دون الأعيان، وتصح برضا المحيل والمحتال والمحال عليه، وإذا تمت الحوالة برئ المحيل، حتى لو مات لا يأخذ المحتال من تركته، لكن يأخذ كفيلا من الورثة أو من الغرماء مخافة التوى، ولا يرجع عليه المحتال إلا أن يموت المحال عليه مفلسا أو يجحد، ولا بينة له ولا بينة عليه. فإن طالب المحتال عليه المحيل فقال: إنما أحلت بدين لي عليك، لم يقبل. وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال: إنما أحلتني بدين لي عليك، لم يقبل. كتاب الصلح، ويجوز مع الإقرار والسكوت والإنكار، فإن كان عن إقرار وهو بمال عن مال فهو كالبيع، وإن كان بمنافع عن مال فهو كالإجارة. فإن استحق فيه بعض المصالح عنه رد حصته من العوض، وإن استحق الجميع رد لجميع، وإن استحق كل المصالح عليه رجع بكل المصالح عنه، وفي البعض بحصته. والصلح عن سكوت أو إنكار معاوضة في حق المدعي، وفي حق المدعى عليه الافتداء باليمين. ويستحق فيه المصالح عليه رجع إلى الدعوى في كله وفي البعض بقدره، وإن استحق المصالح عنه رد العوض، وإن استحق بعضه رد حصته ورجع بالخصومة فيه. وهلاك البدل كاستحقاقه في الفصلين. ويجوز الصلح عن مجهول، ولا يجوز إلا على معلوم، ويجوز عن جناية العمد والخطأ، ولا يجوز عن الحدود. ولو ادعى على امرأة نكاحا فجحدت ثم صالحته على مال ليترك الدعوى جاز، ولو صالحها على مال لتقر له بالنكاح جاز، ولو ادعت المرأة النكاح فصالحها جاز. وإن ادعى على شخص أنه عبده فصالحه على مال جاز ولا ولاء عليه. عبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر، فصالحه الآخر على أكثر من نصف قيمته، لم يجوز. ويجوز صلح المدعي المنكر على مال ليقر له بالعين. والفضولي إن صالح على مال وضمنه أو سلمه أو قال على ألفي هذه صح. والفضولي إن صالح على مال وضمنه أو سلمه أو قال على ألفي هذه صح، وإن قال على ألف لفلان يتوقف على إجازة المصالح عنه. والصلح عما استحق بعقد المداينة أخذ لبعض حقه وإسقاط للباقي، وليس معاوضة. فإن صالحه على ألف درهم بخمسمائة، أو عن ألف جياب بخمسمائة زيوف، أو عن حالة بمثلها مؤجلة جاز. ولو صالحه على دنانير مؤجلة لم يجوز. ولو صالحه عن ألف سور بخمسمائة بيض لا يجوز. ولو قال له: أد إلي غدا خمسمائة على أنك بريء من خمسمائة، فلم يؤدها إليه فالألف بحالها. ولو صالح أحد الشريكين عن نصيبه بثوب فشريكه إن شاء أخذ منه نصف الثوب إلا أن يعطيه ربع الدين، وإن شاء اتبع المديون لنصفه. ولا يجوز صلح أحدهما في السلم على أخذ نصيبه من رأس المال. وإن صالح الورثة بعضهم عن نصيبه بمال أعطوه، والتركة عروض جاز قليلا أعطوه أو كثيرا. وكذلك إن كانت أحد النقدين فأعطوه خلافه، وكذلك لو كانت نقدين فأعطوه منهما، ولو كانت نقدين وعروضا فصالحوه على أحد النقدين فلا بد أن يكون أكثر من نصيبه من ذلك الجنس، وإلا كان بدل الصلح عرضا ولو كان بدل الصلح عرضا جاز مطلقا. وإن كان في التركة ديون فأخرجوه منها على أن تكون لهم لا يجوز، وإن شرطوا براءة الغرماء جاز. كتاب الشركة. الشركة نوعان: شركة ملك وشركة عقد. فشركة الملك نوعان: جبرية واختيارية. وشركة العقود نوعان: شركة في المال وشركة في الأعمال. فالشركة في الأموال أنواع: مفاوضة وعنان ووجوه، وشركة في العروض. والشركة في الأعمال نوعان: جائزة وهي شركة الصنائع، وفاسدة وهي الشركة في المباحات. أما المفاوضة فهو أن يتساويا في التصرف والدين والمال الذي تصح فيه الشركة، ولا تصح إلا بين الحرين البالغين العاقلين المسلمين أو الذميين، ولا تنعقد إلا بلفظ المفاوضة أو تبيين جميع مقتضاها، ولا يشترط تسليم المال ولا خلطهما، وتنعقد على الوكالة والكفالة. فما يشتريه كل واحد منهما على الشركة إلا طعام أهله وإدامهم وكسوتهم. وللبائع مطالبة أيهما شاء بالثمن، وإن تكفل بمال عن أجنبي لزم صاحبه. فإن ملك أحدهما ما تصح فيه الشركة صارت عنانا، وكذا في كل موضع فسدت فيه المفاوضة لفوات شرط لا يشترط في العنان. ولا تنعقد المفاوضة والعنان إلا بالدراهم والدنانير وتدريهما إن جرى التعامل به وبالفلوس الرائجة، ولا تصح بالعروض إلا أن يبيع أحدهما نصف عروضه بنصف عروض الآخر إذا كانت قيمتاهما على السواء، ثم يعقدان الشركة. وشركة العنان تصح مع التفاضل في المال، وتصح مع التفاضل في المال والتساوي في الربح إذا عملا أو شرطا زيادة الربح للعامل. وإذا تساويا في المال وشرطا التفاوت في الربح والوضيعة فالربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين. وتنعقد على الوكالة ولا تنعقد على الكفالة، ولا تصح فيما لا تصح الوكالة به كالاحتطاب والاحتشاش، وما جمعه كل واحد منهما فهو له، فإن أعانه الآخر فله أجر مثله. وإن هلك المالان أو أحدهما في شركة العنان قبل الشراء بطلت الشركة. وإن اشترى أحدهما بماله ثم هلك مال الآخر فالمشترى بينهما على ما شرطا، ويرجع على صاحبه بحصته من الثمن. وإن هلك أحد المالين ثم اشترى أحدهما فالمشترى لصاحب المال خاصة، ولا يجوز أن يشترطا لأحدهما دراهم مسمات من الربح، ولا يجوز أن يشترط لأحد ما دراهم مسماتا من الربح، ولشريك العنان والمفاوض أن يوكل ويبضع ويضارب ويودع ويستأجر على العمل وهو أمين في المال، وشركة الصنائع أن يشترك صانعان اتفقا في الصنعة أو اختلفا على أن يتقبل الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز، وما يتقبله أحدهما يلزمهما فيطالب كل واحد منهما بالعمل ويطالب بالأجر. وشركة الوجوه جائزة، وهي أن يشتركا على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا وتنعقد على الوكالة، وإن شرطا أن المشترى بينهما فالربح كذلك ولا تجوز الزيادة فيه، وإن اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر راوية يستقي عليها الماء لا يصح، والكسب للعامل وعليه أجرة بذل الآخر أو راويته، والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال ويبطل شرط الزيادة. وإذا مات أحد الشريكين أو لحق بدار الحرب مرتدا بطلت الشركة، وليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه، فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه فأديا معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه، وإن أديا متعاقبا ضمن الثاني للأول عمل بأدائه أو لم يعلم. كتاب المضاربة. المضارب شريك رب المال في الربح، ورأس ماله الضرب في الأرض، فإذا سلم رأس المال إليه فهو أمانته، فإذا تصرف فيه فهو وكيل، فإذا ربح صار شريكا. فإن شرط الربح للمضارب أو للمضارب فهو قرض، وإن شرط لرب المال فهو بضاعة. وإذا فسدت المضاربة فهي إجارة فاسدة، وإن خالف صار غاصبا، ولا تصح إلا أن يكون الربح بينهما مشاعا. فإن شرط لأحدهما دراهم مسمات فسدت، والربح لرب المال وللمضارب أجر مثله. واشتراط الوديعة على المضارب باطل، ولا بد أن يكون المال مسلما إلى المضارب، وللمضارب أن يبيع ويشتري بالنقد والنسيئة ويوكل ويسافر ويبضع، ولا يضارب إلا بإذن رب المال أو بقوله اعمل برأيك، وليس له أن يتعدى البلد والسلعة والمعامل الذي عينه رب المال، وإن وقت لها وقتا بطلت بمضيه، وليس له أن يزوج عبدا ولا أمة من مال المضاربة، ولا يشتري من يعتق على رب المال فإن فعل ضمنه، ولا من يعتق عليه إن كان في المال ربح، فإن لم يكن في المال ربح فاشترى من يعتق عليه صح البيع، فإن ربح عتق نصيبه ويسعى العبد في قيمة نصيب رب المال. فلو دفع إليه المال مضاربة وقال ما رزق الله بيننا نصفان، وأذن له في الدفع مضاربة فدفع إلى آخر بالثلث، فنصف الربح لرب المال بالشرط، والثلث للأول والثلث للثاني. وإن دفع الأول إلى الثاني بالنصف فلا شيء له، وإن دفعه على أن للثاني الثلثين ضمن الأول للثاني قدر الثلث من الربح. ولو قال ما رزقك الله فلي نصفه، فما شرطه للثاني فهو له، والباقي بين رب المال والمضارب الأول نصفان. ولو قال على أن ما رزق الله بيننا نصفان فدفعه إلى آخر بالنصف، فدفعه الثاني إلى ثالث بالثلث، فالنصف لرب المال والثالث الثلث والثالث السدس ولا شيء في الأول. وتبطل المضاربة بموت المضارب وبموت رب المال وبرزقة رب المال ولحاقه مرتدا، ولا تبطل برزقة المضارب ولا ينهزم بهزه ما لم يعلم، فلو باع واشترى بعد العزل قبل العلم نفذه، فإن عمل بالعزل والمال من جنس رأس المال لم يجد له أن يتصرف فيه، وإن كان خلاف جنسه فله أن يبيعه حتى يصير من جنسه. وإذا افترقا ففي المال ديون وليس فيه ربح، وكل رب المال على اقتضائها، وإن كان فيه ربح أجبر على اقتضائها. وما هلك من مال المضاربة فمن الربح، فإن زاد فمن رأس المال. كتاب الوديعة، وهي أمانة إذا هلكت من غير تعد لم يضمن، وله أن يحفظها في نفسه ومن في غياره وإنها، وليس له أن يحفظها برجلهم إلا أن يخاف الحريقة فيسلمها إلى جارهم، أو الغرق فيوقيها إلى سفينة أخرى، فإن خلطها بغيرها حتى لا تتميز ضمنها. وكذا إن أنفق بعضها ثم رد عوضه وخلطه بالباقي، وإن اختلط بغير صنعه فهو شريك، ولو تعدى فيها بالركوب أو اللبس أو الاستخدام أو أودعها، ولو أودعها فهلكت عند الثاني فالضمان على الأول، فإن طلبها صاحبها فجحدها ثم عاد واعترف ضمنا. وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤونة ما لم ينهه، إذا كان الطريق آمناً.